طبعا كلمة يقول قلتها وجنب المغيرة بن شعبة أنه يعني سمع المغيرة وأنه نقل عن عمر فتغيب عليه، فأرسل له تعال فلم يجد من لوحة من يأتي، وقال له بتطلع يعني انت قلت كذا وطلع نفسك من هذه الكلمة شلون دي؟ قال له يا المؤمن يعني كلمة يعني قلتها انت، فقال له الا تطلع لي طلع نفسك من هذه الكلمة اذا قلت هذه الكلمة. فقال له يعني امير المؤمنين اذا اخذوا القرآن على هذا النحو وهم ناس يعني سيخالفوا قولهم عملهم، القرآن ينبغي أن يؤخذ بالعمل شيئا فشيئا، يترقى الإنسان فإنه سيتكلم بالقرآن والشخص عمله بعد ذلك لا يكون على هذا القرآن الذي يقرأه، وسيتصدره واحد يحفظ القرآن يحفظ البقرة حيتصدره يكون أمراء الناس، وأعمالهم لم يعني لم تنطبع بعد ذلك أعمالهم بالقرآن الذي يحفظه، فيعترض الناس عليه. فلما اعترض الناس عليهم سينزلون بهم العقوبة، شلون تعترض على مين؟ عليهم. فينزلون بهم العقوبة فيحصل الفساد والاختلاف. فقالوا طيب أين هذا القرآن؟ وين في القرآن إنه يعني يكون الإنسان صاحب قول حسن وعمل قبيح؟ قال يقول الله تبارك وتعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل والله لا يحب الفساد. قالوا طيب الطائفة الثانية قالوا قول الله تبارك وتعالى من الناس من يشهد نفسه ارتفاع مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالشاهد من القصة طبعا في الرواية السابقة أنه قال له لله در أبوك يعني ما أحسن ما قلت يعني وأحسن نظرته يعني المستقبلية هي أن هؤلاء ينبغي لمن يأخذ القرآن أن يأخذه مع العمل وأنه لا يأخذه قولا فقط وحفظا ثم يكون لا يكون عمله عليه. فهذه نظرة ابن عباس يعني رضي الله تعالى عنه، ولذلك كره لما جاءت هذه أهل العراق وقالوا ما في ناس عندنا حفظوا القرآن. الشاهد من هذا أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعظم، وأنه إذا جرى على لسان من يقوله دون عمل فإنه يكون فتنة هو يعني مصيبة للناس وسبب لي يعني لسبب الاختلاف. على كل حال يعني هذا يعني خبر ليس لطيقا بالباب اللي احنا فيه الآن، وهو باب أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. نعم. أخبرنا أحمد بن حماد القرشي قال حدثنا محمد بن إسحاق السني قال سمعت زكريا بن علي يقول سمعت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن إدريس الأول ووكيع بن الجراح كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن إدريس يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا كله يعني أقوال سلف الأمة عندما ظهرت هذه المقالة مقالة أن القرآن مخلوق أنهم قالوا هذا الكلام، أن قال هذا كفر، أنه ينبغي أن يقام عليه حد الكفر والطرق طرب وعطيه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي على حدثنا إبراهيم بن قتيبة بن مسلم الأنصاري على حدثنا حسن بن الربيع قال لما اندار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن مضيت انا وحسن الحيدري وكان من افاضل المسلمين الى ان دخل ابن عياش فقلنا لابراهيم ابنه استاذن لنا عليه فقال ادخلوا فدخلنا فقلنا يا ابا بكر ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيه فقال وما هو؟ قال كنا يقولون القران مخلوق فقال ولم جئتموني ولم اخبر ولم اخبرتموني بهذا من قال هذا فهو كافر بالله. قال ثم مضينا من عنده فأتينا وكيع بن جراح فقلنا يا أبا سفيان ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم فقال وما هو؟